الوجه التاسع أن الخلق لو اجتهدوا أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتهدوا أن يضروه لم يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك، فهم لا ينفعونك إلا بإذن الله ولا يضرونك إلا بإذن الله، فلا تعلق بهم رجاءك. قال الله تعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. والنصر يتضمن دفع الضرر، والرزق يتضمن حصول المنفعة. قال الله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. وقال تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وقال الخليل عليه السلام: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم. هذا الوجه التاسع أن الخلق لو اجتهدوا أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتهدوا أن يضروك لم يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك، فهم لا ينفعونك إلا بإذن الله ولا يضرونك إلا بإذن الله. يستخلص من ذلك نتيجة، وهي ألا تعلق قلبك بهم لا في رجاء ولا في خوف، لا في دفع بلاء ولا في جلب نعماء، لأن الأمر كله بيد الله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. والخلق لو أرادوا نفعك حتى ولو اجتمعوا من أولهم إلى آخرهم لا يستطيعون نفعك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو أرادوا ضرك لا يستطيعون ضرك بشيء إلا بشيء كتبه الله عليك، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر هذين البابين الذين هما جماع الأمر في ذلك، وهو جلب النعماء ودفع الضر والبلاء، جلب النعماء ودفع الضر والبلاء. وتأمل الآية الكريمة: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. إن كان المقام مقام دفع ضر، من هذا الذي ينصركم من دون الله؟ وإن كان المقام مقام جلب نفع، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ إذن لا يستطيع أحد من المخلوقات أن يدفع ضرا إلا إن كتب الله دفعه، ولا يستطيع أن يجلب لك نفعا إلا إن أراد الله وقوعه. فالأمر بيده سبحانه وتعالى. قال رحمه الله موضحا مدلول الآية: النصر يتضمن رفع الضر ورفع الضرر، والرزق يتضمن حصول المنفعة. فدل ذلك أن حصول المنفعة ودفع المضرة كله بيد الله، فلا تعلق بالمخلوقات رجاءك ولا خوفك، وإنما علق رجاءك وخوفك بالله الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.